والثاني مورد تاريخي ساق فيه لإيجاز ما طرأ في تاريخ الإسلام من الحوادث والبدع التي أذهبت صورة الإسلام الصحيحة وأفسدت حقائقه العظيمة. كل ذلك ببيان فصيح وسياق واضح غلبت عليه الصناعة الأدبية مما يجعله حديثا وجدانيا يخاطب فيه جمهور السامعين والقارئين ممن يجد هذا النوع من الخطاب إلى قلوبهم سبيلا سهلة واضحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فإن موضوع محاضرتنا هذه من موضوعات الساعة، وهو غربة الإسلام. أيها الإخوة الكرام، إن الكلام عن غربة الإسلام في هذا العصر بين بنيه وأهله والمنسوبين زورا إليه يتطلب منا أولا أن نعرف الإسلام في صورته الأولى التي نزل بها من عند الله، وأن نتبين القسمات والملامح المميزة في تلك الصورة، وذلك بأن نقف على جملة الحقائق الأصيلة المقومة لهذا الدين قبل أن يطرأ عليها هذا الركام الهائل من البدع والمحدثات الدخيلة، ثم نقارن بينها وبين تلك الصورة الشوهاء المخلوطة التي يحسبها كثير من المسلمين أنها هي الدين، لنرى إلى أي حد بلغ بالمسلمين الجهل بأصول دينهم وحقائقه الأولى، وإلى أي مدى وصل المسخ والتشويه لصورته الأولى التي نزل بها حتى انعدمت أو كادت الصلة بين الصورتين في نظر المقارن الحصيف. ولا بد لكي نرسم للإسلام صورة حقيقية مطابقة للأصل، أو على الأقل مقاربة له، أن نرجع إلى المنبع الأصلي لهذا الدين، وهو الوحي السماوي الذي يتمثل في الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة. إذ أن كل فهم صحيح عن الإسلام يجب أن يقوم على الاستضاءة بهذين النورين وحدهما، والاستقاء من نبعهما الصافي، وإلا تشعبت بنا السبل والتوت علينا المسالك وضللنا في متاهات الأهواء والآراء. ولا بد كذلك لكي يكون استمدادنا من الكتاب والسنة قائما على نهج سوي أن نعلم أن الوحي بقسميه من كتاب وسنة قد نزل بلسان عربي مبين لا مجال فيه لتعمية أو الغاز أو إلغاز، ولا محل لاستعارة أو مجاز، فيجب أن تصان نصوصه عن العبث، وأن نفسر ألفاظها بمعانيها التي تدل عليها بحسب الوضع اللغوي لها، فلا نحلو كلمها عن مواضعه، ولا نستكره ألفاظها للدلالة على معنى بعيد لم توضع في الأصل لها، لا نتكلف تأويلها بما يصرفها عن معانيها المقصودة منا، وإلا كان ذلك تلاعبا بالنصوص وتحكيما للهوى

من صيانة الشريعة عن العبث بها بأوضاع تدعى كالتأويل والمجاز والاستعارة والتورية وغيرها من مسالك العرب التي يمكن لمدرك لسانهم أن يدعيها في بعض حقائق الشريعة، والمانع من تصويب ادعائها المحاكمة إلى فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فلو أن إنسانا ادعى أن العرب تطلق شيئا على وجه الاستعارة أو المجاز أو التورية أو التأويل، وكان ذلك الإطلاق صحيحا لأن هذه الأساليب من جملة سننهم في الكلام، يبقى النظر في فهم السلف رحمهم الله تعالى هل فهموا هذه النصوص بحسب ما ادعاه المدعي سواء في الأخبار أو الأحكام بأنها حملت على مجاز أو استعارة أو تأويل أو تورية، فإن وجد شيء من ذلك كان قوله صوابا، وإن وجد فهم السلف على خلاف هذا كان قوله باطلا. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه يرجع بعد هذه المقدمة إلى ما نحن بسبيله من رسم صورة صادقة للإسلام، ثم بيان ما طرأ عليها من زيادات وإضافات. وقد سلك رحمه الله تعالى مسلكا حسنا في بيان صورة الإسلام الصحيحة، إذ جمع 7 قواعد تجمع فيما اختاره كليات الدين، بحيث إذا نظر فيها الناظر أو سمعها السامع أحاط إحاطة كلية بمقاصد الشريعة الإسلامية. فنقول إن الدين الإسلامي الذي بعث الله به عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل ليهدي به البشرية ويخرجها من الظلمات إلى النور بإذن ربها، يقوم أساسا على هذه القواعد الآتية: القاعدة الأولى التوحيد المطلق الكامل لله الذي يشمل توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أنه سبحانه هو رب كل شيء وخالقه ومليكه، فالملك كله بيده وهو المتصرف بخلقه كما يشاء يدبر أمورهم بحكمته، وكلهم مقهورون في قبضته، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، بيده الخلق والأمر وبيده الضر والنفع، ويحكم لا معقب لحكمه ويقضي لا راد لقضائه، ولا يستطيع أحد من الخلق أن يرده عن إرادته ولا أن يكرهه على خلاف ما يريد، ولا أن يفسخ ما أمضاه ولا أن يحل ما أبرمه، فمن يهديه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ومن ينصره فلا غالب له ومن يخذله فلا ناصر له، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وإن كل ما يجري في الكون من شؤون وأحداث قد سبق به الكتاب، وجرى القلم فما أصاب أحدا لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه، ويشمل توحيد الإلهية وهو أن العبادة كلها لا تنبغي إلا لله، فهي حقه الواجب له على العباد، فلا يجوز أن يجعل له ند من خلقه يكون مستحقا للعبادة معه، بل يجب أن تخلص له العبادات كلها، عبادة القلب من المحبة والتعظيم والخوف والرجاء والذل والخضوع والرغبة والرهبة والتقوى والخشية والتوكل والاستعانة والتوبة والإنابة والصبر والشكر والتسليم والرضا، وعبادة اللسان من الذكر بكل أنواعه تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وتلاوة قرآن، ومن التسمية والاستعادة والدعاء والنداء والاستغاثة والحلف، وعبادة الأبدان من الصلاة والصيام والحج والجهاد وغيرها، وعبادة الأموال من الصدقات والنذور والكفارات الذبح والنذر وأنواع البر المختلفة التي ندب إليها الشرع، فهذه كلها وغيرها عبادات لا يجوز لأحد أن يتقرب بها إلا إلى المعبود الحق وهو الله عز وجل، فمن زال شيئا منها لأحد من الخلق أيا كان فقد وقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفر، وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار،

كله دائر في توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذه هي القاعدة الأولى من القواعد العظيمة التي تبين حقيقة الإسلام. القاعدة الثانية أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله لهذه الأمة المبلغ عنه أمره ونهيه، وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وأن كل من ادعى النبوة بعده قد ظهر كذبه وافتضح أمره، وأنه هو وحده المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى ولا يكذب على الله عز وجل ولا يكتم شيئا مما أمر بتبليغ مما أمر بتبليغه، ومن سواه يجوز أن يخطئ ويصيب، ويجوز عليه الكذب والكتمان، فليس لأحد أن يعدل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول أي أحد، ولا أن يعارض قوله بقول أحد، ولا أن يخالف عن أمره أو يقدم بين يديه برأي أو حكم، بل يجب على كل مسلم أن يتبعه ظاهرا وباطنا، وأن يأخذ عنه دينه كله عقيدته وعمله، فيصدقه في كل ما أخبر عنه من شؤون الغيب التي لا سبيل إلى العلم بها إلا من جهته، ويطيعه في كل أمر به معتقدا أن الرشد كله والهدى والفلاح في امتثال أمره، ويجتنب كل ما نهى عنه من الفواحش والمنكرات وسوء الأعمال ورذائل الأخلاق، فليس للخلق وسيلة إلى الله عز وجل توصلهم إليه وتهديهم من عذابه وتقربهم إليه زلفى إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والطرق كلها إلى الله مسدودة على الخلق إلا طريق من اقتفى أثره واتبع هداه، فهي وحدها الطريق الموصلة إلى الله. وينبغي أن يعلم مع ذلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر من الناس، ليس إلها ولا ابن إله، وأنه كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وينكح النساء، وتصيبه الأمراض والجراحات وتنزل به الهموم والأحزان، وأنه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، ولا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، كما قال الله تعالى من سورة الأنعام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتذكرون. وكما قال من سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ناصحا لأمته: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وروى مالك في الموطأ عنه أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابنتي فاطمة رضي الله عنها وهي أحب الناس إليه: اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وأنه لا يجوز لأحد أن يطلب منه شيئا بعد موته أو أن يستقبل قبره الشريف في صلاة أو دعاء، بل للتسليم فقط. وأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أعرف الناس بقدره وأشدهم له تعظيما ومحبة لم يكونوا يجيئون عند قبره فيشكون إليه أحوالهم أو يسألون أن يدعو الله لهم ليكشف ما نزل بهم، بل لما قحطوا عام الرمادة وأرادوا السقيا قدموا عمه العباس بن عبد المطلب ليستسقي لهم. وأما جباعته صلى الله عليه وسلم في الآخرة فهي حق ثابت من الأحاديث الصحيحة، وله شفاعات متعددة، فهو يشفع في عموم الخلق أن يصرفهم الله عز وجل من هول الموقف، فهذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل، ويشفع في أهل الكبائر من أمته، وأسعد الناس بشفاعته يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصة من قلبه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القاعدة الثانية، وهي قاعدة الاتباع،

وكبته لمسالكها أن الشرع نهى عن الغلو في تعظيم الأشخاص ومدحهم بغير حق فوق ما لهم، وإحاطتهم بجو من التأليه والقداسة فوق دائرة البشرية، ونهى عن رفع القبور وتشييدها وإقامة القباب عليها والطواف بها والصلاة والدعاء عندها وتقديم النذور للمقبورين فيها، ونهى عن استغاثة بالأموات ودعائهم لقضاء الحاجات وتفريج الكروبات، ونهى عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة الكبار في الإسلام، وهي المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. ونهى الإسلام أن يعتقد أن في بعض الأمكنة أو الأشخاص أو الآثار سرا وبركة يحصل به شفاء العليل وإرواء الغليل وقضاء الحاجات ونيل الغايات وزواج من رام التزويج وإمداد من كان قد تزوج ولم يرزق ولدا بولد، هذا كله من الأوهام التي لا يقرها دين الإسلام. ونهى الإسلام كذلك عن السحر والطلاسم وعن الرقى الشركية دون الرقى الشرعية التي أذن بها، ونهى عن التمائم والتطير والتشاؤم والكهانة والعرافة وغير ذلك من صور ادعاء الغيب، ونهى عن اتخاذ الصور والتماثيل لإنسان أو حيوان، كل ذلك صيانة للتوحيد وحماية لجنابه ووأدا للوثنية ودسرا لها خشية أن تعود إلى نفوس الناس بعد أن كسر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام في فتح مكة، ووأد معالم الحنيفية في معالم وأد معالم الوثنية في الجزيرة العربية. نعم. القاعدة الرابعة: إن الدين الإسلامي دين سماحة ويسر لا مشقة فيه ولا عسر، فقد وضع الله عن أهله الآثار والأغلال التي كانت على من قبلهم، ولم يجعل عليهم في الدين من حرج، فشرع لهم من الطهارات الحسية والمعنوية ما فيه تنظيف لثيابهم وأبدانهم وأرواحهم من غير أن يكلفهم في ذلك ما يشق عليهم، فرخص لهم في استعمال التراب بدلا من الماء عند فقده أو تعذر استعماله في الحدث الأكبر والأصغر جميعا، ووضع عنهم شطر الصلاة بالسفر، ورخص لهم الفطر فيه، وأذن لهم في النسع على الجبائر والخفين والعمائم والجوارب، وشرع لهم ضربا من العبادات السهلة لتكون تعذيرا عمليا عن خضوع المسلم لربه، ولتكون رمز الولاء والحب والعرفان والشكر لنعمه، ولتكون كذلك كمالا للتوحيد وعنوانا على الإخلاص، وهي كذلك تجدد ذكر الله في القلب حتى يظل العبد موصولا به يتمثل عظمته وجبروته ويسارع في مرضاته. وفضلا عن ذلك فإن العبادات ذات أثر بالغ في تقوية وفضلا عن ذلك فإن العبادات ذات أثر بالغ في تقوية مشاعر الأخوة بين المسلمين وتوثيق واصل المودة بينهم، حيث يقومون بها جميعا، لا فرق بين حاكم ومحكوم ولا بين أمير وسوقة فيشعرون بالمساواة التامة بين يدي الله عز وجل، وتمنحي بينهم تلك البوارق العارضة التي ولدتها ظروف الحياة، ولهذه العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج المكان الأول في نظر الإسلام بعد التوحيد، فلا يجوز لمسلم أن يتهاون بها أو يقصر بأدائها، كما يجب على الدول أن ترى ذلك وأن تري جل اهتمامها وأن تهيئ للناس كل الوسائل التي تمكنهم من القيام بشعائر تلك العبادات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القاعدة الرابعة من القواعد التي تبين الصورة الصحيحة للإسلام، وهي قاعدة سماحة الإسلام، فإن الإسلام دين اليسر كما قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وأخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه من أحكام عملية وأخبار علمية كله ميسر لا عسر فيه، وقد وضع الله عز وجل عن هذه الأمة الآثار والأغلال التي كانت على من قبلهم، وشرع لهم من العبادات في طهاراتهم وصلواتهم وصيامهم وزكاتهم وحجهم عبادات تستطيعها القوى وتكون في وسع ابن آدم وقدرته، لأن الله عز وجل لا يكلف النفوس فوق ما أتاها، فجاءت شرائع الدين يسيرة سهلة، بل بالغ الشرع الحكيم في تيسيرها إذا عرض للإنسان عارض من سفر أو مرض، فصارت الصلاة في حقه على النصف في الرباعية وسقط عنه الصيام، وإذا كان الإنسان فقيرا لن تكن عليه زكاة، وإذا كان لا يستطيع الحج سقط عنه الحج. فهذه العبادات قد جيء بها على نحو يسير سهل، مع كونها ذات أثر بالغ في نفوس المؤمنين في تقوية صلتهم بالله سبحانه وتعالى، وتوفيق تمسكهم بعرى الدين، وإعلانا لمزيد عبوديتهم لله رب العالمين، ويتجلى فيها توثيق أواصل المحبة بينهم ومحبة بعضهم لبعض، لأنهم جميعا فيها سواء، لا فرق بين أمير ولا مأمور ولا حاكم ولا محكوم ولا غني ولا فقير ولا عزيز ولا ذليل. القاعدة الخامسة: إن الدين الإسلامي نظام إلهي كامل أنزله الله واتيا بحاجات البشرية كلها في العقيدة والعبادة والسلوك والأخلاق وأحكام البيوع والمعاملات وأنواع الحدود والجنايات وشؤون القضاء والخصومات، ونظام الأسر وآداب المجتمعات وأحكام الحرب والسلم وعقود الصلح والذمة إلى غير ذلك مما حفل به الفقه الإسلامي المستمد من الكتاب والسنة. فليس الدين الإسلامي كما يزعم المغرضون دين عبادة وزهد فحسب، ولا صلوات تؤدى في المساجد وأعمال تقصد بها الآخرة، ولكنه دين ينظم شؤون الحياتين ويتغلغل إلى كل مظاهر الوجود، فهو دين في طبيعته أن يقود ويهيمن لا أن يتوارى ويختفي، وهو يفرض على أتباعه أن يأخذوا به كله ويدخلوا فيه كافة. فليس لأحد أن يأخذ بشيء من الدين ويدع شيئا، بل إما أن يؤخذ كله أو يترك كله. وليس في القرآن سورة تؤثر وأخرى تهدر، وليس بالقرآن سورة تؤثر وأخرى تهدر، ولا حكم يتبع وآخر يهجر، بل الدين كل لا يتجزأ. وليس لأحد كذلك أن يزعم أن هذا الدين ناقص يحتاج إلى تكميل أو تحسين، فيضيف إليه من البدع ما شاء له هواه ويفتري على الله الكذب. بل الواجب والوقوف عندما أحده الله ورسوله بلا زيادة أو نقصان، فإن النقص تفريط وجفاء والزيادة ظلم واعتداء، ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه. ومن الجرم الفظيع والجناية الكبرى أن يزعم أحد أن دين الله منقسم إلى حقيقة وشريعة وأن لكل منهما أهلها، فالحقيقة للخواص والشريعة للعوام، ويجوز لأرباب الحقيقة مخالفة الشريعة لأنهم ليسوا مكلفين بها، فإن هذا القول كفر بالشريعة وبالدين كله، فإن الشريعة هي ما شرعه الله لعباده وأمرهم باتباعه، فهي تنتظم الدين كله في جملته وتفصيله، وتشمل الأعمال الظاهرة التي تفعل بالخارج والأعمال الباطنة التي تتعلق بالقلوب. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القاعدة الخامسة من القواعد التي تبين الصورة الصحيحة للإسلام، وهي قاعدة كمال الدين. فبين رحمه الله تعالى أن الإسلام دين كامل كما امتن الله عز وجل علينا بذلك بما أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع، وكان يوم الجمعة كما ثبت في الصحيحين من حديث عمر، فأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا خبر صادق أن الله سبحانه وتعالى قد كمل لنا الدين، فجاء هذا الدين جامعا بكل ما يحتاجه الناس

ثم قام بالأمر من بعده خليفته الأول صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه، ثم خلفه عمر الفاروق رضي الله عنه بعهد منه، وقد سارت أمور المسلمين في عهدهما على أحسن ما يكون، بحيث يمكن أن تعتبر خلافتهما امتدادا لزمان النبوة. ثم ولي الأمر عثمان بن عفان رضي الله عنه، فاستتب له الأمر مدة ثم وهنت قوته، فاضطرد الحبل في يده وتسلط عليه بعض أهل بيته، وجدت عوامل متعددة أدركت الفتنة ضده حتى انتهت بقتله شهيدا مظلوما. وكان مقتله على هذه الصورة البشعة وفي المدينة دار الهجرة وحاضرة الخلافة، نذيرا بتلاحق الفتن وشبوب أوارها، فقد بويع بعده علي رضي الله عنه بالخلافة. ولكن معاوية وأهل الشام امتنعوا عن بيعته بحجة أنه لم يقتص من قتلة عثمان. ثم خرج عليه بعض إخوانه من السابقين الأولين كطلحة والزبير، وانحازوا إلى البصرة، ولحقت بهما عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكانت موقعة الجمل التي انتهت بمقتل طلحة والزبير، وعقر فيها جمل عائشة، وكادت تقتل، وقد سيرها علي إلى المدينة مكرما. ثم اشتد الخلاف بين علي ومعاوية، وكانت معركة صفين التي انتصر فيها علي لولا أن بعض جيشه تمرد عليه وأرغمه على قبول التحكيم. فخرج عليه الخوارج الشرات واتهموه بأنه حكم الرجال في كتاب الله، وكفروه هو وأصحابه كما كفروا معاوية ومن معه، وكفروا عثمان أيضا، واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم. وبذلك كانت هؤلاء الخوارج أول فرقة من أهل البدع التي ضارت بالإسلام، وكانت حركتهم أول تمرد سافر ضد المبادئ الدينية والجماعة الإسلامية. فقد كفروا مرتكب الكبيرة وحكموا بخلوده في النار مخالفين بذلك إجماع المسلمين على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان بكبيرته، وأنه يسمى مؤمنا عاصيا، وأنه إذا مات ولم يتم من ذنبه فأمره مفوض إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وذهبوا أيضا أي أنه لا يشترط بالخليفة أن يكون قرشيا رغم الأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك. وقد حاربهم علي رضي الله عنه بعدما ثبت له أنهم هم المعنيون في الأحاديث الصحيحة التي ذكر سماهم وعلامتهم، وكسرهم شر كسرة في موقعة النهروان هنا وهناك. وإلى جانب هؤلاء الخوارج ظهرت فرقة تشيعت لعلي وأهل بيته، وغلت فيهم إلى حد تأليه واعتقاد الأسماء، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نص على إمامة علي وأوصى له بالأمر من بعده. ولكن أبا بكر وعمر ومن معهما من الصحابة قد تآمروا على تنحيته واغتصاب حقه من الخلافة، فأظهر هؤلاء الشيعة سب أبي بكر وعمر وعائشة وكثير من الصحابة، وصرحوا بلعنهم وأحدثوا من البدع في العقائد والعبادات شيئا كثيرا، كالقول بالتقية والرجعة وعصمة الأئمة، وألفوا لهم كتبا خاصة بالحديث والفقه خالفوا فيها جماعة المسلمين. ثم ظهرت فرقة يقال لها القدرية، زعموا أن لا قدر وأن الأمر أنف وأن الله لم يكتب على العباد شيئا، فغلا بعضهم حتى زعم أن الله لا يعلم أعمال العباد قبل وقوعها. وقد ظهرت هذه البدعة في أواخر عهد الصحابة، فأنكروها وأظهروا البراءة من أصحابها، وردوا عليها بما عندهم من أحاديث القدر. ثم ظهرت المرجئة كطرف مقابل للخوارج لتكفير مرتكب الكبيرة والحكم بخلوده في النار. فرط هؤلاء المرجئة وزعموا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وأن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، فأخفروا الأعمال عن الإيمان وزعموا أنه مجرد المعرفة. ثم ظهر الجهم بن صفوان الترمذي فغلا بالتعطيل ونفى جميع الأسماء والصفات الإلهية، وقال لا أصف الله بصفة توجد بالمخلوق، ولا أسميه باسم يطلق على المخلوق، فلم يسميه إلا قادرا فاعلا، لأن المخلوق عنده لا قدرة له ولا فعل، بل هو مجبور على أفعاله ويتصدر عنه بالاختيار منه كما تصدر أفعال الجمادات. وزعم أن الله يعذب العبد على ما ليس من فعله، وأحدث القول بخلق القرآن إلى غير ذلك مما ابتدعه هذا المالك الأثيم من بدع وضلالات، ورثها من بعده ومن أشياعه بالضلال ورثها من بعده ومن أشياعه بالضلال. ثم جاء المعتزلة فأبلوا أحسن البلاء في الدفاع عن الإسلام، ثم ما لبثوا أن انحرفوا انحرافا هائلا عن الجادة، فغلوا في تقدير العقل وحكموا في كل مسائل العقيدة، وقدموه على النصوص الصريحة من الكتاب والسنة، وصلوا لأنفسهم خمسة أصول اتفقوا عليها، وهي التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد غلطوا في كل واحد من هذه الأصول غلطا بينا، فاتخذوا من التوحيد ذريعة لنفي الصفات وتعطيل الذات عنها، ومن العدل ذريعة إلى القول بأن العبد مستقل بخلق أفعاله، وأن الله يريد أفعال العباد ولا يقدر عليها، فهي مخلوقة للعباد وليست مخلوقة لله، ولزمهم أن يقع في ملك ما لا يريد أن غيره خالق معه، واتخذوا من مبدأ الوعد والوعيد حكمهم على الله لوجوب إثابة المطيع فيقاد العاصي، فلا يجوز له عندهم أن يغفر لمذنب كما لا يجوز له أن يهضم حق من أطاعه. وأما المنزلة بين المنزلتين فمعناها أنهم لا يسمون مرتكب الكبيرة مؤمنا ولا كافرا، بل يجعلونه في منزلة بين الإيمان والكفر، ولكنهم يوافقون الخوارج على خلوده في النار مع الكفار. أما فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد نشطوا بها حتى أرسلوا دعاتهم إلى كل صقع وبلد، ولكنهم استغلوا ذلك لنشر مذهبهم، واستعدوا خلفاء بني العباس والمؤيدين لهم على من خالفهم، وأظهروا القول بخلق القرآن، وأغروا المأمون بعلماء أهل السنة ليجبرهم على هذه المقالة، فمنهم من قتل ومنهم من أجابهم إلى ذلك سقيا، وقد امتحن أحمد بن حنبل في ذلك امتحانا شديدا وثبته الله، وقد أظهر هؤلاء المعتزلة بدعا كثيرة في العقيدة كقولهم بوجوب اللطف على الله ووجوب إرسال الرسل وفعل ما هو الأصلح في حق العبد، وقالوا إن المقتول ليس ميتا لأجله، وبأن الحرام ليس برزق، ونفوا كثيرا من أخبار المعاد والبرزخ، فأنكروا سؤال الملكين ونعيم القبر وعذابه، ونفوا الشفاعة والميزان وصحائف الأعمال والصراط الممدود على متن جهنم، وردوا كل ما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة بحق أنها أحاديث وأحاد لا تقبل في باب الاعتقاد، ونفوا رؤية المؤمنين لله في الآخرة، ونفوا كل الصفات الخبرية التي وردت في القرآن والسنة كالوجه واليد والعين والاستواء والنزول إلى غير ذلك مما هو مستور في كتب السلف والكلام. ثم ظهرت الأشعرية وأتباع أبي الحسن الأشعري، فكان قدماؤهم على مذهب السلف في الإثبات والإيمان بكل ما وردت به الأخبار من صفات الله واليوم الآخر، ولكن كان عندهم بقايا قديمة من رواسب الاعتزال، لأن شيخهم أبا الحسن كان في أول أمره معتزليا، فكانوا ينفون صفات الأفعال الاختيارية بحجة أنها حوادث لا يجوز أن تكون بالقديم، فلم يثبتوا لله حكمة ولا رحمة ولا محبة ولا كراهية ولا رضا ولا غضبا، ونفوا أن يكون متكلما بحروف وأصوات مسموعة، ونفوا تأثير الأسباب في مسبباتها، واستدلوا على وجود الله بأدلة اعتدالية بدعية كدليل الجواهر والأعراض الذي هو في الأصل المعتزلة، ثم تبعهم عليه الأشاعرة، ونفوا تأثير قدرة العبد في فعله، والتزموا وجود قدرة معطلة لا تأثير لها، وإلى جانب هؤلاء المتكلمين المتنازعين كان يوجد جماعة يقال لهم المتفلسفة، قد وقعوا على كتب ترجمت لهم من وضع قدماء الهند واليونان، فأغرموا بها واتخذوها دينا لهم، واشتغلوا بها دراسة وشرحا وتحليلا واختصارا، ثم حاولوا أن يجروا إليها نصوص الدين ويفسروها بها ليوهموا الأغرار والبسطاء أنها متفقة مع الدين، وأنهما طريقان يؤديان إلى غاية واحدة مع أن بينهما بعد المشرقين. وكما أساء هؤلاء المتكلمون إلى العقيدة الإيمانية فأخرجوها عن بساطتها وسلامة جوهرها، فحشروا فيها على صراج نبيتنا مما درسوا من ثقافات الفرس والهنود واليونان. كان هناك جماعة يقال لهم الصوفية أساءوا إلى شريعة الإسلام وإلى الجانب العملي منه أبلغ إساءة، فوضعوا لأنفسهم رموزا وإشارات وقواعد للسلوك ليست من الإسلام في شيء، بل هي حرب على الإسلام، فهم في العقيدة بين القائل بالحلول كالحلاج وأحزابه، وبين قائل بوحدة الوجود كابن بالحلول فهم بالعقيدة بين القائل بالحلول كالحلاج وأحزابه وبين قائل بوحدة الوجود كابن عربي وأشياعه. ولما وجدوا الإسلام يحث على طلب العلم ويجعله فريضة ويرفع له درجات أحرقوهم ما عندهم من كتب العلم ولم يجلسوا بحلقة درس وادعوا أنهم ليسوا بحاجة إلى هذا العلم البشري لأنهم يتلقون عن الله مباشرة حتى يقول قائلهم أخذوا علمهم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. ولم نروا أن الإسلام يوصي بالتوسط والاعتدال بين مطالب الروح والجسد وينهى عن الرهبانية وتحريم الطيبات. بالغوهم في الزهد وقهر النوازع الجسدية على طريق بوذا وفقراء الهنود ورهبان النصارى ومدحوا الجوع والعزلة ولبسوا الخرق والمرقعات وعاشوا بالمجتمع كتنابلة السلطان. ولما وجدوا الإسلام يمدي كل وساطة بين الله وبين خلقه إلا وساطة التبليغ والرسالة ويثبت أن كل إنسان يستطيع الوصول إلى الله بإيمانه وتقواه أثبتوهم وسائط لا حصر لها. وزعموا أن كل سالك للطريق محتاج إلى شيخ مسلك ليقذف فيه النور ويضع فيه السر وقالوا إن كل من لا شيخ له فشيخه الشيطان. ولما رأوا أن الإسلام يوجب الوقوف عند حدود الله وتعظيم حرماته ويصف المؤمنين الكاملين بأنهم الذين حافظوا على وصايا الله فأدوا ما افترضه عليهم واجتنبوا ما حرمه تعدوهم كل حد وانتهكوا كل حرمة فتركوا الفرائض جملة وارتكبوا المعاصي جارة زاعمين أنهم هم أهل الحضرة وأن الله قد أسقط عنهم التكليف لأنهم قد وصلوا إلى مقام المعرفة والشهود وقسموا الدين إلى حقيقة وشريعة ووصفوا الشريعة بأنهما الكشرة الظاهرة والحقيقة بأنها اللب الباطن وزعموا أنهم هم أهل الحقيقة وأن الشريعة لعوام الخلق فأجروا بشريعة الله وجعلوها شيئا مهينا يخجل الإنسان من النسبة إليه. وإذا كان لا يمكن بهذه العجالة عد إساءات هؤلاء المتصوفة فنكتفي بهذا القدر الآن ولنا معهم عودة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الإسلام في صورته الصحيحة مخبرا عن ذلك بقواعد سبع أراد أن يبين ما حل في الإسلام من تحويل وتغيير حتى آل به الأمر إلى بدو صورة ثانية سيئة ليست هي الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر رحمه الله تعالى أن الإنباء عن ذلك يطول لكن الإسلام قد استهدف في مدته كلها من لدن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا بحملات جائرة وغارات متلاحقة منها ما أعلن ومنها ما هو مستور بل بني الإسلام وأولي من بعض أبنائه الغيورين المنتسبين إليه. وقد اختار المصنف رحمه الله تعالى مسلكا حسنا يبين ما حل بالإسلام من تغيير وتحويل وذلك ببيان الواقع التاريخي للأمة من موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما أصيبت به من نشوء روافد آسنة عكرت صفو الإسلام فسلسل ذلك في سياقة أدبية رفيعة أوفت بالمقام الحسن المبين لهذه الوقائع بحيث قل أن تجد من صاغ هذا البيان بنحو هذا الوضوح الذي ذكره المصنف. فما في هذا الكتاب من هذا المسرد التاريخي مما حل بالإسلام من تحويل وتغيير هو من ظنائن العلم التي ينبغي أن يحرص طالب العلم على فهمها وإدراكها كي يسهل عليه بيان هذه المراحل التي مر بها الإسلام حتى آل به إلى بدو هذه الصورة المشوهة. وأول ذلك أن بين المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد أكمل الله عز وجل له ولأمته الدين وقد تركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم قام بالأمر بعده خليفته الأول الصديق رضي الله عنه ثم خلفه عمر الفاروق وقد سارت أمور المسلمين في عهدهما على أحسن ما يكون حتى قتل عمر الفاروق رضي الله عنه فكان قتله فتح باب الفتنة كما ثبت ذلك في الصحيح. ف

والكافرين والعارفون بحقيقة هذا الشرع لا يعدلون به ثانيا ولا يرضون بإرضاء الناس دون إرضاء رب الناس، ويعلمون أن البقاء على الحق مع الغربة أحلى وأجمل من التلون في الدين، فإن المتلون في الدين لا يزال يتلون من مسلك إلى مسلك ومهيع إلى مهيع حتى ينخلع من الإسلام بالكلية، كما اتفق هذا لبعض أبناء هذا الزمان الذين صار بهم طلبهم لإرضاء الناس أو الوصول إلى الغايات الدنيوية إلى أن تمادوا في تحويل الدين تحت دعوى التيسير وتحبيب الناس حتى وقعوا في المقالات الكفرية وبدرت منهم الأفعال غير المرضية، كل هذا مع التزيي بزي الشريعة والانتساب إلى المتشرعة، والإسلام الصحيح من هؤلاء باطل، ولا سبيل إلى خلاصنا جميعا إلا بالعلم البين من القرآن والسنة والمنهل المورود المحفوظ من التغيير والتبديل في القرآن الكريم والسنة الصحيحة بالأخذ عن العلماء الموثوق بدينهم الذي يعرف طريق تلقيهم للدين، والناس يهمهم أمر السؤال عن نسب الآباء والأجداد، ويخفى عليهم أن معرفة نسب الأديان أولى وأعظم، فلا يؤخذ الدين إلا من رجل قد عرف نسبه فيه تلقيا عن أئمة الهدى واحدا بعد واحد حتى وصل إليه، وهذا هو الذي درج عليه أئمة الهدى وأنصار الدعوة في هذه البلاد، فلا يأخذون دينهم إلا عمن عرف بالطلب وشهد له بالعلم وعرف شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه مسلسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما بالتلقي العام أو بالتلقي الخاص، وليس المراد بذلك الإجازات الحديثية، ولكن المراد الأخذ للدين كله، فإن الأخذ للدين أعظم من مجرد إجازة يجاز بها المرء، بل قد يجاز المرء بالعلم كما هو الواقع اليوم وهو عاطل من رسمه وليس معه إلا اسمه، واعتبر هذا في أئمة الهدى، فأنت تعرف مثلا أن علامة هذه البلاد العلامة ابن باز رحمه الله تعالى قد أخذ علمه ودينه عن جماعة منهم محمد ابن إبراهيم، وأن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قد أخذ دينه وعلمه عن جماعة منهم والده، وأن والده أخذ دينه وعلمه عن جماعة منهم عبد الرحمن بن حسن، وعبد الرحمن بن حسن أخذه عن جماعة منهم جده، وجده قد أخذه عن جماعة منهم عبد الله بن إبراهيم بن سيف ومحمد حياة السندي، ومحمد حياة السندي وعبد الله بن إبراهيم قد أخذ عن عبد القادر بن عمر التغلبي وأبي المواهب التغلبي الحنبلي، وهكذا إلى آخر النسب المعروف. وقل هكذا في نسب علامة القصيم شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فنحن نعرف أنه رحمه الله تعالى أخذ علمه عن جماعة منهم ابن سعدي، ونعرف أن ابن سعدي رحمه الله تعالى قد أخذ علمه عن جماعة منهم صالح بن عثمان القاضي، ونعرف أن صالح بن عثمان القاضي رحمه الله قد أخذ علمه عن جماعة منهم أحمد بن إبراهيم بن عيسى، ونعلم أن أحمد بن إبراهيم بن عيسى قد أخذ علمه عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن، إلى آخر سلسلة الأخذ المعروفة، سواء اقترنت بالإجازة أو لم تقترن، فإن الشيخ محمد لم يأخذ إجازة من شيخه ولكنه أخذ العلم والدين عنه، وهكذا كل من يراد أخذ الدين عنه فلا بد أن يعرف مورده ونسبه الديني حتى لا يقع الإنسان في الاغترار بأقوال من ينسب إلى الشريعة وهو يخالفها في كثير من دعوته. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة، أسأل الله عز وجل أن يحيينا جميعا على الإسلام والسنة، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة، وأن يجعلنا من عباده المخلصين، وأن يتولانا في الدنيا والدين. ختاما أذكر بأن غدا بعد صلاة العشاء سيكون اختبار إيش؟ المقروء ولا المسموع؟ في الكتيب اللي عندك وأنا نسيت، حد يذكر شيئا من هذا؟ المقروء؟ ماذا تريدون؟ طيب المقروء ولا المسموع؟ نصطلح بيننا، ها؟ إذن يكون غدا اختبار المقروء لأن المقروء سبق تدريسه في أحد الدروس فيسهل على أغلبكم مراجعته. نسأل الله العلي العظيم أن يوفق الجميع ما يحب ويرضى.